نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم في فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق دكتور عبد الرزاق عبد المحسن البدر الشيخ عبد الرزاق المحسن البدر. اسم القريب المجيب. احنا على فكرة بالشيخ ده خدنا اليوم الرقم أو الاسم 63. نعم. يقول الكاتب: جمع الله بين هذين الاسمين في قوله القريب المجيب. في قول رب ايه يا بنات؟ بسورة ايه؟ هود طبعا. وإلى ثمود أخاهم صالحا. سنت شفرة يا أزهر، برافو عليك. سمح. طيب، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ايه غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي ده في سورة ايه هود. طب سميع قريب في سورة ايه؟ اعرفوها كده يا بنات، اللي في سبع اللي في السين تبقى سميع قريب، عشان تعرفوا كده المتشابهات بسهولة جدا. اللي فيها سين سبع فيها سميع فيها. طيب نرجع للدرس بتاعنا. جمع ربي بين هذين الاسمين في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة هود، في سورة هود إن ربي قريب مجيب. ولم يرد اسم ربي المجيب في غير هذا الموضع، أما القريب فقد ورد في موضعين آخرين في القرآن. في أي مواضع اسم ربي سبحانه وتعالى اللي هو المجيب؟ هذا الموضع فقط المجيب. هذا الموضع لو قلتلك كم موضع لاسم ربي المجيب؟ واحد فقط. هود، وكم موضع لاسم ربي القريب؟ ها، لم يرد هذا في كلمة المجيب في غير هذا الموضع، أما القريب فقد ورد في موضعين آخرين. ورد في كم؟ ثلاث. الموضعين الثانيين اللي هم إيه؟ ها، طب هاتين الاثنين اللي في سبق. سميع قريب. ها، المكان ده مكان، ده مكان في سبق آخر سبق ده مكان، لكن أنا بتكلم عن اسم ربي. اسم ربي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في سورة الايه البقرة، والثانية في سورة والثانية في سورة سبأ اللي هي فيها السين، والأولى اللي قلناها في سورة ايه؟ يبقى كم موضع للكلمة؟ طيب، وقرب ربي الذي تدل عليه هذه الآيات هو قرب خاص من العابدين المحبين أيتها القريبة. قرب خاص من الله عز وجل، ولذلك قال قرب ربي الذي تدل عليه هذه الآيات قرب خاص، إلا إن ربي بإحاطته قريب منا جميعا. الإحاطة الكل، إحاطة ربي بكل من خلق المؤمن والكافر إحاطة وقرب. نعم، وعلم تدبير. أما القرب الخاص لعباده العابدين المحبين الداعين المسبحين المستجيبين، قرب لا يدرك له حقيقة. شعري كده وانت قاعدة لوحدك كده مفيش معك حد أبدا، وأجمل اللحظات وانت قاعدة كده لوحدك وقاعدة تناجي ربك كده ولا حاسة بكل اللي حواليك، سبحان الله. ولذلك يقول الكاتب: قرب لا يدرك له حقيقة، لا، قرب له حلاوة وسعادة وسكينة وأنس وطمأنينة، إنما تعلم آثاره من لطفه بهم. لما تبقى قريب ربي منك يبقى حس نفسك في سكينة وسعادة وفرضة وطمأنينة يشعر بها القريب، يشعر بها الذي يعرف هذا القرب الخاص بتوفيقه. قريب يوفق، قريب في عنايته له، قريب من قرب لمن يدعوه سبحانه وتعالى، إثابته للعابدين كما قال تعالى: وقال ربك ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. ولذلك الإنسان في لحظات القرب دي هي لحظات يعني المفروض تكون تحبس كثيرا، يعني الدنيا بتشغل عنها مع إن هي أجمل حاجة في الدنيا لحظات القرب من الله عز وجل، إنك تكوني في لحظة كده مش شايفة الدنيا كلها ولا شايفة كل اللي حواليك ولا حاسة بأي شيء ولا حاسة حتى بالبلاء اللي عندك، مش حاسة إلا إنك قريب جدا منك، يسمعك بتناجيه تسأليه يرد عليك، قريب منك. هي دي المعية الخاصة يا بناتي، معية خاصة لمن أحبهم ربي. اللهم ارزقني وإياكم هذه المعية. ثبت في السنة أحاديث عديدة تدل على قرب ربي من عباده المؤمنين، قرب الخاص ده من عباده، المعية الخاصة لي قرب من عباده من المؤمنين وأولياء المتقين، يسمع دعائهم قريب، يجيب ندائهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وانت تكوني في اضطرار شديد وفي كرب شديد وتقول يا رب وتدعي الدعوة اللي من قلبك من خالص قلبك، وتجد ربنا سبحانه وتعالى في الحال استجاب لك. قريب، قريب يا أحبائي، قريب من عباده المؤمنين المخلصين المحبين الذين يقبلون بالطاعة على ربي سبحانه وتعالى، يجيب ندائهم يعطيهم سؤلهم. ولذلك في الصحيحين يقول عن موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم سبحانه وتعالى. قريب لما كوني حتى في أي مكان في خوف ائتنسي بالله إنه قريب وإنه لن يضيعك أبدا وإنه لن يتركك أبدا، وأن لا يتركك في فزعك وأن لا يتركك في حرتك وأن لا يتركك في ضعفك أبدا، لأنه قريب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الحديث ده يا بناتي لو يعيه العبد، إنك هنا من تقرب إلي شبر، ابتدي أنت، أنت التي تبتدي، أنت تقربي، أنت أقبلي على الله عز وجل، ما تخليش قربك من الله آخر حاجة في حياتك، بعد ما تخلصي كل أمورك تتقربي إلى الله، لا لا لا لا لا، هو الأول والآخر. ولذلك لما تيجي تنظري في هذا من تقرب إلي شبر، طبعا مش هنقول بالشبر والكلام ده كله، لكن تقربي إلى الله عز وجل. إذا نعم دايما دايما ابتدي أنت، هتجدي لو ابتديتي هتجدي العطاء الشديد من اللي بتتقربي إليه ربي. لكن والله العظيم لو انشغلتي بحياتك ما تفرغ إليك من حياتك، والله لو انشغلتي بدنياك والله ما تفرغ يديك من دنياك. ولذلك دايما اللي هم دايما منشغلين بالدنيا، والله الذي لا إله إلا هو لن تفرغ يديه من الدنيا أبدا، ولكن الذي ينشغل بالله عز وجل يزداد قربا من الله ويزداد قرب ربي له ويزداد عطاء ربي له، وتأتيه الدنيا راغمة ولا يريد منها ألا ما يرضي ربي، هو عايز بس الشيء اللي يرضي ربي بيها، يعني الشيء اللي بيأخذ عايز من الدنيا حتى لو فتحت له الدنيا على آخرها، بقول له أنا مش عايز من الدنيا يا ربي إلا الشيء اللي يرضي فقط، فيتقرب إلى الله شبر. ابتدى ازاي؟ ابتدى هو بقى ابتدى يعرف من هو الله، يتعرف من هو الله، يبتدي يستزيد في الطاعه، يبتدي تفتح تفتح له ابواب الطاعه، تجد ربي، تجد الامر من الله عز وجل يسر في حياتي، توفيق، سدد، عطاء، فرج، رحمه، ستر، قليل عنده كثير، انس من الله عز وجل، غنى بالله عز وجل عن الخلق اجمعين، كثره وهو بقله، يعني تبدل حياته بالقرب من الله عز وجل. بس من الذي يقترب؟ من الذي يسجد ويقترب؟ من اللي يسجد ويقترب من ربي سبحانه وتعالى؟ تقربي إلى ربي، تقربي إلى أي إنسان مهما شئت، لن تستزيدي قربا إلا للدنيا. أما القرب من الله، لن تستزيدي قربا من الله إلا من الله عليك بالعطاء، أي صب ربي عليك الخير صبا، والله يصب ربي عليك الخير صبا. والله من تقرب إلى الله وازداد قربا من الله عز وجل صب ربي عليه العطاء صبا، الخير صبا، اللهم ارزقني وإياكم. اسم تعالى المجيب يا بناتي يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين. على كده فكرت وحط إيدك على خدك وعندك بلاء شديد وعندك يا رب يا ربي أما يجيب المضطر إذا دعاه، يا ربي افرج الكرب يا رب، تجي لي اللي بدني يطرق عليك ولا جي لك تليفون ولا لك، فرج الكرب يا ربي لكل مكروه، فرج كرب يجيب، يسمع داعي ويجيب سؤال سائل، لا يخيب مؤمن سبحانه وتعالى، لا يرد مسلم ناجا. وانت قاعدة ناجي ربي كده في ظلمة الليل البهيم فيش حد يسمعك، لكن الذي يسمعك هو ربي سبحانه وتعالى. لا يرد مسلما ناجا، ويحب سبحانه أن يسأله العباد، يحب العبد اللي بيسأل، ويحب العبد الذي يسأل جميع مصالحه الدينية والدنيوية. اسألي الستر، اسألي الكرم، اسألي الجود، اسألي يغفر لك، اسألي ينزل عليك من فضله، اسألي يثبتك على دينك لحد الممات، اسألي أنه لا جعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، اسألي أن يعطيك من فضلي من خيري من عطائه سبحانه وتعالى، يفيض عطائه علينا. فيحب من أن يسأله على العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية، ولو شركنا عليك، شوفي ولو شركنا عليك، يعني لو القليل، لو القليل، لما تيجي تدوري على حاجة في البيت بتقولي إيه؟ ربي رد علي، يا ربي الضالة رد علي ضالتي. والله إذا كنت صادقة فيها ترد عليك الحال. من الذي استجاب؟ من الذي سمع مناجاتك؟ من الذي سمعك؟ ولذلك يسأل عباد، يحب عباده أن يسألوه جميع مصالحهم دينية ودنيوية، من طعام وشراب وكسوة ومسكن، كما يسألونه أعظم شيء في حياتهم، الهداية والمغفرة والتوفيق والصلاح والإعانة على الطاعة، المعينة على الطاعة هو ربي سبحانه وتعالى ونحو ذلك. بل ووعدهم ربي على الإجابة مهما عظمت المسألة وكثر المطلب وتنوعت الرغبات، وفي هذا دلالة على كمال قدرة ربي سبحانه وتعالى وكمال ملك ربي سبحانه وتعالى، وأن خزائن ربي لا تنفذ ولا ينقص عطاؤه، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة، الإبرة مش هتنقص من ملك ربي سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث الذي رواه مسلم. في الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدهم فليقل: اللهم اغفر لي إن شئت لأجزمي. مش حاجة وانت بتقولي يا رب اغفر لي إن شاء الله، يعني ما تقوليش كده بالعامية وانت بتقولي يا رب اغفر لي إن شاء الله، أبدا أبدا، اجزمي، قولي اللهم اغفر لي اجزمي. فيقول فلا يقول أحدهم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظم شيء أعطى، يغفر لنا أجمعين، كلنا يغفر لنا. ورد في السنة النبوية حديث كثيرة في الترغيب والدعاء وبيان أن الله تبارك وتعالى يجيب الداعين ويعظم ويعطي السائلين، وأنه جل وعلا حي كريم. لما يجي الإنسان يدعو من كرم ربي المجيب، إنه أكرم الأكرمين، من دعاه استحى إن الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي سبحان الله قيل في الآية في البخاري أيضا وقيل في الحديث بيقول إيه؟ إن الله حي كريم يستحي من عبد إذا رفع يديه إلي أن يردهما صفرا. هيعطيك سؤالك بإذن رب، بس ادعي، بس اجتهدي في الدعاء. وفي حديث النزول الإلهي ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فأقول من يدعوني فأستجب لهم، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث متفق عليه. إذن هذا هذه حديث متواتر رواه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة، بلغ عددهم 28 صحابيا. يقول الحديث، جاء في الحديث القدسي عن بيان منزلة من أقبل على الله. اسمعوا يا بناتي، يا من تقبلين على الدنيا وتدبرين في القرب من الله. يقول في هذا الحديث القدسي في أولياء الله المتقين الذين أقبلوا على الله عز وجل، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وما الولي اللي هو إيه؟ الولي اللي هو تولى ربي بالطاعة فتولاه ربي بالحب. ملخصها يعني حياته في طاعة الله عز وجل، سعادته في القرب من الله عز وجل، غناه أن يكون في القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول من عاد، يقول ربي من عاد لي وليا فقد أذلته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. مش هتتقربي لله أفضل ما تقربي من الصلاة والتوحيد أولا، بعد التوحيد الصلاة والصوم والزكاة والحج لمن استطاع عليه سبيلا، ثم صلة الرحم وبر الوالدين، الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها علينا في ديننا. فما تتقربيش، ما تقوليش تقولي طب أنا بتصدق بس بخصم أخواتي، طب ما أنا بتصدق لكن أنا سبحان الله قطع أمي ما بروحش لأمي، طب ما أنا بتصدق لكن أمي مسكينة يعني ما مش قادرة تتحرك من السرير وأنا بقولها أنا مشغولة ما عنديش وقت أبدا، أنا وقت يدوب وقتي بين الولاد أروح للولاد وأقعد مع الولاد، أروح في النادي أقعد شوية مع صحباتي في النادي، ما فيش وقت يتسع ليك يا أمي أبدا. يا ربي سبحان الله، من عاد لي وليا كما قال في الحديث القدسي فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه. يا حبيبتي يا حبيبة الرحمن، أتدرين متى يحبك؟ إذا تقربت إليه بالفروض ثم النوافل. أحببت اللي هيحبك ربي، اللهم ارزقني وإياك حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. فإذا أحببت، اسمعي بقى، كنت سمعه الذي يسمع به. تعرف لما بتحب الله عز وجل وبيمتلئ قلبك بحب الله عز وجل، والله ما بتقدري تسمعي اي حاجه في ودانك يعصى به الله، يعصى بها الله ابدا. كان في بنت كده، بنت يعني بنت دكتور، بنت دكتوره كانت يعني كنت اعرف في الكليه يعني، وكانت بتتكلم تقول ايه يعني انا ممكن انام من غير ما اسمع المزيكا الهاديه كده اعصابي تهدى وكده، والحاجات دي بتاعت كانت دي اعصابي تخليني تعرف الكلمات اللي انت عارفها دي. ايوه انا كنت بقول لها والله يا بنتي والله العظيم والله لو ادل ربي في قلبك حب القران وحفظتي القران وبقيتي تتغني بالقران، تخيلي هم يعني اي حد يتغنى بايه وتقولي الرحمن علم القرآن، يا على جمال، يا على جمال القرآن وعلى حلاوة، ولا على سبحان الله، ولا تيجي تسمعي صوت نبي كده تحطيه في ودانك وتسرحي مع الجنة ومع نعيم الجنة ومع البلاء في الدنيا، وان انت الدنيا دي لا محال فرقاها وما تزعليش عليها ابدا، وما فيش حاجة في الدنيا تزعلك بقى ما دام انت خارجة منها. فالبنت كانت مصرة لسه ان عايزة تعمل ايه، هو الموسيقى الهادية والعصب مش عارف ايه والحاجة الرومانسية، مش مصدقاني خالص يعني كده. قلت لها قلت ايه، بعد فتره بقى فتره كده شويه لقيتها بتكلمني تقول لي صدقتي صدقتي صدقتي. قلت لها ايه؟ قالت لي والله ما استطيع الان ان اسمع ابدا. قلت لها اعصابك هديت جدا ما شاء الله، يعني ما كانتش اللي مش عارفه ايه انت قاعده تقوليه عليها دي، كانت قالت فين وهل سبحان الله وهل تستوي الثريا مع الثرى، هل تستوي الثريا مع التراب، ان يعني النور هل يستوي القرآن مع سماع أي حاجة تانية؟ اللي لسه الإيمان ما نضفش في قلبه تقولي بس بحب أمسك العصاية من النص. لو لقيت نفسك بتحبي ده وده قولي أنت لسه بقى لسه ليس بعد يا عمر، لو لقيتي نفسك كده قولي ليس بعد يا عمر لسه ما اكتملش. لكن ما تقوليش أصلاً بحب ما عرفش إيه، لكن شوفي لأني أصلاً كده لحصل لو ربنا حدك سبحانه وتعالى يكون سمعك، سمعك اللي بتسمعي بيه تفتكري سمعك اللي بتسمعي تسمعي بيه إيه لما حبك ربي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، سيسمع للخير ومش هيسمع للجميل ومش هيسمع للكلام الراقي، مش هيسمع إلا كلام ربي، مش هيسمع إلا القرآن. وبصره بصره الذي يبصر به. تحس ان انت اول ما تيجي عينك على حاجه غلط تقولي اعوذ بالله من الشر، استغفر الله العظيم يا رب العالمين. مش يعني دجل ولا دروشه ولا استغفر الله صفر. لا ابدا ابدا بجد بجد، لانك بتحصل من قلبك ان وقعت عينك على حاجه ربنا عوره او كذا او منظر قبيح او واحده سوء منظر كده، ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. رجليك اللي انت ماشيه بيهم دول هتلاقي رجليك ماشيه فين يا ما شاء الله، لن تطوعك ابدا حتى لو جرتك رجليك وحد اضطرك يوديك في معصيه تقولي عشان بس ما يزعلوش. والله ما تقدري تعمليها، والله ما تستطيعي ابدا، لان اصبح رجليك التي تمشي بها منين؟ من عند من؟ تفتكري ربي سبحانه وتعالى يخلي ورجلي ورجلي الذي يمشي بها هتبقى رجليك تمشي في خطأ او في معصيه او تروحي مكان فيه حاجات كده يعني؟ ابدا ولا تقدر، والله ما تقوي، والله ما تقوي على ذلك. والله اذا قوى الايمان في قلبك بالحديث ده، مش بكلامي، ده مش بدعاء باطل، ده بالحديث، بالحديث القدسي من عند ربي. فاذا احببتم ده لو حبيت كنت سمعه الذي يسمع به، يا رب تجعلني واياكم، وكنت بصره الذي يبصر به، يا رب تجعلني وإياكم، وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وإذا سألني لا أنت مستجابة الدعوة، إذا حبك ربي أنت مستجابة الدعوة. يا رب نسألك لنا أجمعين في الفردوس الأعلى من الجنة مع أمهاتنا وأبائنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولئن استعان بي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لئن استعاذ بالله لأعيذن، حديث رواه البخاري في صحيح. إذن هذه النصوص وما معنى وفي معناها دلالة بينة أن الله تبارك وتعالى لا يرد من سأله من عباده المؤمنين ولا يخيب رجاء المؤمنين. لكن قد يستشكل في هذه الأمر أن جماعة من العباد والصلاح والصالحين يعني قد دعوا فبالغوا ولم يجابوا، والجواب نقول لهم لا أجبت، فإن الإجابة تتنوع. فأنت صالحة بفضل الله عز وجل فإجابتك تتنوع، فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور واحد، وتارة يقع المطلوب ولكن يتأخر لحكمة، وتارة ثالثة تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب، يديك حاجة تانية. فهمت النقطة دي؟ طيب، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة وفي الواقع مصلحة أكثر أو أصلح منها، وقد تدخل لك وهي الرابعة أجرا ومثوبة يوم القيامة. هم أربعة ليس لهم خامس. أنت دعيتي يستجاب لك في الفور أو يتأخر لحكمة، اثنين، أو تقع الإجابة لكن بغير المطلوب، يديك حاجة زيها أفضل منها قصدي، لأن ربي يعلم، أو تتدخر لك بس ادعي ادعي بقى ادعي اكثر من الدعاء. طبعا طبعا دعانا بالضبط زي ما تقولي ايه يا ربي وما زويت عني في الدنيا، شوفي الدعوة ليه، فاجعلني عندك زخرة في الآخرة. اللي بتدخل لك في الآخرة ومن الكريم زي اللي عندها صرع وسألت النبي، زي اللي عن حسنتي، زي اللي كان عندها صرع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي أن يشفيني، فقالت له أدعو لك ويشفيك ولا تصبري ولك الجنة، قالت لا أصبر ولي الجنة لكن ادعو لي ألا أتكشف. فإذا ادخر بك حاجة كبيرة جدا، ادخرها لك يعني الأمر أكثر، يعني لو الدعوة دي ادخرها لك في الآخرة. يقول سبحان الله كما جاء في الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما يعجل له في دعوته، وإما يدخرها له في الآخرة، وإما يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكسر، نكسر يا رسول الله من الدعاء؟ قال: الله أكثر، أي أكثر من الدعاء. وبهذا يتبين أن إجابة السائل في سؤاله عن من الأعطاء عين المسؤول. يعني أنت لما تسألي الموضوع أكبر بكتير من أنك يعطيك سؤالك، ده ممكن يعطيك حاجة أعظم بكتير. وإن من أثر الإيمان باسم المجيب أن يقوي يقين العبد لله سبحانه وتعالى. زيك لما تيجي في اسم القريب المجيب، لما تيجي تشوفي سبحان الله من أثر اسم اللي هي اسم ربي سبحانه وتعالى، أثر هذا الاسم في حياتك إيه؟ اللي هو هذا الاسم اللي احنا ذكرناه، قال لي تزدادي حب المجيب، تزدادي أنس، لأنه قريب. الإيمان بقربه يزيد أنسا وحبا، وإجابة دعوة ولطف بعبده يثمر هذا اللطف الأنس والطمأنينة وطلب العون من الله وحده. يثمر هذا الاسم أيضا قوة رجاء فيما عند ربي وعدم اليأس من رحمته والتضرع الدائم بين يديه. فهو قريب لمن ناجى، مجيب لمن دعاه، وهذا يثمر في قلبك الأمل، ويثمر في قلبك الروح في القلب الروح والفرح بناتي، ويزرع في قلبك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، في إنه لن يقضي لك حاجاتك إلا ربي، لن يحرك كرباتك إلا القريب. يفتح لك بابا للدعاء وللتضرع، ويخلص قلبك من الشرك ومن التعلق بالمخلوقين. انت عارفة انت لما تتعلق بالمخلوقين بتتعسي جدا، فلانة دي زعلتك، وفلانة دي فرحتك، وفلانة دي عملت، هتجي نفسك تعيسة جدا، لأنك في كل يوم أحس تقلب. ما تتعلقش بالمخلوقين هيتعبوكي والله، هتتعبي بيهم. علقي قلبك بالله، ولذلك هيخلصك من التعلق بالمخلوقين، هيخلصك بالتعلق بما يسمى الأولياء أو الوسطاء أو الشفعاء. فالله قريب، من نعمة ربنا أنه هو أقرب إليك من حبل الوريد. ثالثا، الإيمان بقرب ربي، القرب العام لجميع الخلائق والإحاطة والرقابة والسمع والبصر، قريب بعلمه وحفظه، يثمر في قلبك إيه؟ مراقبة. يبقى إنه قريب، الكلمة دي قلتيها سمعها، النظرة دي عملتيها شافها، الكلمة دي اتكلمتيها، سبحان الله. يثمر في قلبك خوف ومراقبة وحياء وامتثال لأمره واجتناب لنهيه، سبحان الله. يثمر هذا الاسم أيضا أن الإيمان بقرب الله عز وجل واستحضاره في القلب وأنه أقرب من كل قريب يؤدي إلى إخفاء العبد دعائي والإصرار به ودعاء العمل، زي ما قلت لكم كده في أمر السبحة يا بنات، مش أنت عارفة أنه قريب؟ طب ليه بتعملي كده؟ بتدعي ليه؟ معلي يا صدق يا رب يا رب مش عارفة أعطيني كذا، لا لا اخفي خبي أسري، بتذكري ربي سبحانه، بتتضرعي تضرعي، وانت عارفة ان انت قريب، بتدعي قريب، بتتضرعي الى قريب. ولذلك سبحان الله من الامر فيه ان نقول ده قرب، خاصة لما يكون المؤمن قرب معية، سبحان الله. قيل ايضا سبحان الله قرب، خاصة القرب اللي هو ده القرب الخاص يعني. خامسا، من قربه طلب قرب ربي سبحانه وتعالى، عشان تسألي قرب ربي تقربي أنت إلهي، مش أنت عايزة أن هو قريب وعايزة القرب الخاص، تقربي أنت إلهي بالطاعات، لأن الله عز وجل قريب ممن أطاعه. قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه، كما ذكرنا في الحديث. وكلما كمل العبد من مراتب العبودية كان أقرب إلى الله تعالى، سبحان الله، من الله سبحانه وتعالى، كل ذلك سبحانه وتعالى يا بناتي. ولذلك قالوا إيه فصل كبير في إن الإنسان لما يكون الإنسان يعرف هذه النصوص، فإذا الداعي والساجد يوجه روحه إلى الله تعرج فتقرب من الربين، سبحان الله، بقدر تخلصها من الشوائب يكون الله سبحانه وتعالى منها قريب قربا يلزم من قربها. يعني كلما كنت قريبة من الله، صفية نفسك، صفية روحك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ليه هو ساجد؟ نفس صافية. ولذلك هذا في نصوص في ذلك يعني في يقول العلماء كل هذه النصوص السابقة وما تقرب إلي عبد بشيء ما اللي هي الآيات الأمور الحديث اللي احنا ذكرناها قال لك وكل هذه النصوص حجة عليهم. فإذا يعني فصل في ذلك الأمر فالداعي والساجد بيوجه روحه لمن؟ والروح لها عروج يناسبها فتقرب من الله تعالى بلا ريب حسب الروح دي بقدر ما تتقربي إلى الله عز وجل بقدر خلوص روحك من الشوائب بقدر نفس خلوص نفسك من القلب الخالص من الشوائب فيكون الله عز وجل منك قريبا قربا. ولذلك قال لك إيه في عشية عرفة قرب الناس اللي في عشية عرفة دول بيبقوا في واقفين في عرفات وفقر بقى شديد وتذلل شديد وقاعدين يدعو ربي سبحانه وتعالى قرب شديد تعرف أرواحهم ده انت بتبقي وانت في عرفة كأن روحك عرجت إلى السماء مش انت وانت في عرفات بتبقي كده راح عرفات وجرب يا بنات لذة هذه اللحظة هو بيبقى جسده ولا بيبقى حس ان روحه كلها راحت فين كأن روحه عرجت كأنه سبحان الله الأمر بيبقى شديد خاصة في الفترة الأخيرة دي اللي هي الإنسان اللي قبل الأعر يعني فترة اللي هي قبل النفرة نعم. وكذلك في جوف الليل إيه اللي بيصعب منك إيه اللي بيعرض منك على قدر روحك وصفائها ونقائها على قدر قربها من الله سبحانه وتعالى فإني قريب يدل على مجرد بس القرب من الداعي والساجد والروح عشية عرفة سبحان الله يتقبل منه ربي سبحانه ويتقبل ربي سبحانه وتعالى منا الدعاء. في كذلك كلام كثير جدا بس احنا الوقت انتهى عشان دلوقتي نختم كل قولي هذا واستغفر الله لي ولك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.